بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم من روائع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب سلسلة أصول الوصول إلى الله تعالى. ونحن الآن مع الشريط الخامس: من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. دخلت فندق من الفنادق الكبرى، حسيت ان انا دخلت مستشفى المجانين. والله العظيم ده اللي وقع في قلبي ساعة ما دخلت. شفت ناس، حسيت ان في ناس ماشيه من غير دماغ. شفت راجل سايب شعره ابيض ولابس بتاع ده صغير كده مايوه، لا وتلاقي مراته ماشيه قدامه عقريح وبناته ماشيين وراه. مثل انت ترضى ان مراتك تمشي كده؟ ترضى طبعا لا، قول الحمد لله. ايام ناس كتير بتعمل. اشكر لو شكرت نعمه الهدايه يزيدك هدايه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. صفي يصفي لك، صفي ليصفى لك. من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. انا عايز اقول لما تلتزم يا ابني صفي، نبدا نصفي، نصفي اعمالنا مع الشيطان، صفي نصفي حساباتنا مع النفس والهوى، نصفي. شفتوا الجنيه ده؟ محدش شافه اصلهم، بيقولوا احنا بنقول خرافات. لا حقايق اهي. الجنيه ده ممكن اي حد يشوفه ويقراه. الجنيه ده عارفين مكتوب عليه ايه؟ والله يا حبيبتي لولا خوفي من الله. خوف ايه؟ انت لو خايف من ربنا ما تقولش كده من اصله. لا لا لا، ده طلع اللي ايه؟ طلع اللي جواه. يا مناس في جواهم سيدة واكتر بس ما بيقولوش. من صفى صفي له تلاقيه بيذنب مثلا، تلاقيه بيبص للنساء المتبرجات لسه ويجي يقول لك انا حاسس ان في قسوه في قلبي. مش عارف ليه انت كده عارف ليه؟ لانك لما بتكدر بيكدر عليك. ابوك مضايقك في البيت عشان التزمت، او امك او زوجتك او في العمل لما التزمت ضايقوك. الكدر ده جا منين؟ منك. من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. صفي يصفيلك. واقف في الصلاة بتسرح بتقرأ القرآن مش مركز، تذكر الله وفكرك سارح. ده قدر، قدر في العبادة. صفي ليصفى. الدين هو العبادة والعلم والدعوة والعمل للتمكين. الدين كل. عشان كده اللي بنقول يا عم اللي لابسه بنطلون دي كويس، يا عم احمد ربنا دي احسن من غيرها. وبعدين خطوة النهاردة بنطلون وبكرة جيب، وبعده تلبس طويل، وبعدين تغطي شعرها وتربط رقبتها، وبعدين الحجاب يطول شوية. لا مفيش، لا لا لا ما تزعلوش مني، اصل ده دين مش لعبة. النهاردة تلبس بطل سجاير. ده الراجل الملتزم قرار انه يبطل سجاير، قرار انه يلتحي، قرار انها تنتقل، قرار. الدين ما ينفعش انك انت تتردد، ما ينفعش انك تفكر اصلي ولا بصلي، ما ينفعش انك تفكر التحي ولا ملتحي، ما ينفعش انك تفكري البس النقاب ولا ملبس، ما ينفعش. انا طول قرار. احنا محتاجين نشكر نعمة الالتزام، نعمة الهداية، ونصفي عشان ربنا يصفي لك قلبك. من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا اللهم اجعل لقاءنا هذا موفقا مباركا خالصا لوجهك الكريم نافعا لجميع المسلمين والمسلمات أما بعد فإخوتي في الله اجتمع يوم سفيان الثوري ويوسف بن أسباط ووهيب بن الورد فقال سفيان وددت والله أني ميت مخافة الفتن فرد عليه يوسف وقال والله ما أحب أن أموت كيف وكل يوم أزيد لله قربة وسكت وهيب فقيل له وأنت ماذا تشتهي فقال أحبهما إليه فقال سفيان ربانية ورب الكعبة وقبله بين عينيه أولا إخوتي في الله كلما ذكرت هذا الموقف بكى القلب دما أن يجتمع يوسف بن أسباط وسفيان الثوري ووهيب بن الورد نزي الورد أئمة ثلاثة ونحن اليوم نجلس في صحراء قاحلة لا نجد من يذكرنا بالله اللهم قيض لهذه الأمة علماء ربانيين ودعاة مخلصين وقادة عاملين وأئمة مدبرين اللهم إنا نسألك ألا تفتننا في الدين نعم إخوتي في الله حين يجتمع هؤلاء وتجد في موقف آخر يجتمع محمد بن واسع وعون بن عبد الله ويونس بن عبيد سبحان الله تجد في زمان عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وتجد في زمان سعيد بن المسيب والحسن البصري وعبد الله بن المبارك أين العلماء؟ أين الأئمة؟ أين الرواة؟ أين القواد؟ لقد أردت في آخر لقاء التقيت فيه معكم إخوتاه وكان بعنوان الجدية في الالتزام أو الجد يا شباب كان هذا الموقف لكي يصنع منكم رجال قلت لكم هنالك لحد إمتى هفضل أقول لك صلي أنت ما بتصليش ليه عايزين نطلع درجة بقى نتخطى خطوة نتوجه مرة نظل دايما نطبطب ونتلطف ونحسس ونقول لك ده الإسلام دين جميل يا أخي فيه ضحك وفيه فرح مش حزن ولا تسم أريدك أن ترتقي خطوة لتكون من هؤلاء الأئمة إحنا هنستورد أئمة من برا أئمة الدين لابد أن يكونوا منكم يا شباب وإلا فإن لم يكونوا منكم من أين نأتي بهم أئمة في الدين ولذلك ما زلنا في أصول الوصول اللهم بلغنا رضاك يا رب ما زلنا نسير في أصول الوصول إلى الله جل جلاله وأول أصل من أصول الوصول نذكره الليلة من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه اللهم إنا نسألك أن تصفي أعمالنا من الكدر، وقلوبنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك أن تصفي لنا حياتنا فتكون خالصة لك. من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. أيها الأخ الكريم، اسمح لي أن أقول لك أن العلاقة مع الله علاقة ذات حساسية بالغة. أحيانا بعض الشباب يلتزم، اللهم ارزق شبابنا الالتزام يا رب، اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين، ثبتهم على الإيمان، نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا شباب يبدأ الطريق ثم هو ما زال ملخبط، ما زال بيلون، ما زال احنا متوعدين انكم ما تزعلوش مني مش كده، ما زال هايف، ما زال تافه، ما زال بيحاول يلف ويدور على ربنا، يمكر على الله، يحاول ان يخدع الله. الله، وإنما أتي المسكين من جهله، من جهله، ما يعرفش ربنا، ما يعرفوش. وأنا ما كنتش أحب أنها تيجي في الأول، وأنا قلتها في خطبة الجمعة امبارح ومضطر أقولها النهاردة تاني لأن أنتم ما كنتوش معانا. أطلع إيه؟ الجنيه. شفتوا الجنيه ده؟ محدش شافه. والله العظيم الذي يسمع ويرى وهو علينا شهيد، أن الذي أعطاني هذا الجنيه واحد عنده دكان بقالة، وهذا الجنيه أتاه حد اشترى به منه حاجة. أصلهم بيقولوا احنا بنقول خرافات، لا حقائق. الجنيه ده ممكن أي حد يشوفه ويقراه. الجنيه ده عارفين مكتوب عليه ايه؟ ولد كاتب حبيبتي الغالية منى، كل عام وأنت بخير، أحب أن أعبر لك عما في داخلي، والله يا حبيبتي لولا خوفي من الله يا حبيبتي أني لا أعبد الله بل أعبدك أنت يا حبيبتي. حبيبك وشخبطة، شوفها من حق أهو، شوفها من حق، حد يقرأ؟ لا خليهولي. بتضحكوا بس حاجة توجع القلب. للأسف الشديد ان الولد ده ممكن يكون جاهل، مش عارف صح ولا لا. ممكن يكون مش عارف، بدليل انه اول كلمة بيقولها لولا خوفي. خوف ايه يا ابني؟ خوف ايه؟ انت لو خايف من ربنا ما تقولش كده من اصله. لا لا لا، ده طلع اللي ايه؟ طلع اللي جواه. يا مناس في جواهم زيدة واكتر بس ما بيقولوش، كدابين بيخدعوا ربنا. يا مناس بيعبد الجنيه. ولاحظ كلمة مهمة قوي وجميلة قالها لي البقال، قال لي شوف الواد بيقول لها اعبدك والاخر بعته وصرفت الجنيه. رغم انه بيعبدها ومع ذلك حتى ما احتفظتش بالجنيه. الجهل يا شباب، الجهل، أمة في جهل مطبق بالعقائد، بالدين، بالفقه. سبحان الملك، الولد ده جاهل، ما يعرفش، ما يعرفش فعلا. ذنبه ده أبوه وأمه عليهم زيه بالظبط، اللي معلموش معرفوش ربنا. ما هو لو يعرف ربنا ما كانش ايه؟ ما كانش قال الكلام ده. عشان كده كانت خطبة امبارح عن الشكر. عن ايه؟ قول الحمد لله. على ايه بقى؟ انت قلت الحمد، برضو هنلف وندور. انت قلت الحمد لله عشان انا قلت لك قول، قول الحمد لله. ما حضرش في ذهنك حاجة تقول عليها الحمد لله، صح؟ عايزك تصدق مع ربنا. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. ما تلفش وتدور عليه، وقلت لكم الكلام ده هنا في المسجد ده على الكرسي ده، هو الكرسي صغير هو على الكرسي ده، ها قبل كده، انك انت لما اقول لك توب تقوم تقول تبت، تبت من ايه؟ تقولي من كل حاجة تبقى كذاب وقليل ادب. من كل حاجة، مفيش حاجة اسمها تبت من كل حاجة. حدد لي تبت من ايه بالظبط. ما تزعلوش مني، انا بحبكم في الله والله حريص عليكم وخير، بس انا بقول لك انا كده بسمي الاشياء بمسمياتها، بقول لك بصراحة بوضوح جدا. اخي الحبيب، لا تخادع الله، لا تمكر على الله، اصدق اصدق الله يصدق. كنا بنتكلم في الشكر، شكر على نعمة الاسلام، قلت والله لولا الدين لكان الناس كالبائم. رحت اسكندرية، رحتوا اسكندرية انتم؟ ربنا يتوب عليكم، ما تروحوش، انصحكم ما تروحوش. رحت قدرا، كان في ضرورة لازم اروح، ودخلت فندق من الفنادق الكبرى. حسيت ان انا دخلت مستشفى المجانين، والله والله العظيم ده اللي وقع في قلبي ساعة ما دخلت. فمنهم من يمشي على رأسه، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على اربع. شفت ناس، حسيت ان في ناس ماشيه من غير دماغ، او في دماغ من غير عقل، او في روس من غير عينين ولا اذنين ولا لسان. شفت راجل سايب سايب شعره ابيض، وحتى لو دهن ابويا لكن برضه باين ان هو سايب، ولبس بتاع ده صغير كده مايوه لا يستر عورته، يجسم عورته. يا راجل حقل ده انت شبت. لا، وتلاقي امراته ماشيه قدامه عاريه تماما شبه يعني، وبناته ماشيين وراه مثل، وهو مبتسم ليه والعيون تنهش عرضك، اين العقل؟ ساعتها قلت فعلا الحمد لله على نعمة الدين. قولوا الحمد لله. الحمد لله على نعمة الدين، ان يبقى في دين فتفهم ايه الصح وايه الغلط، ايه العيب وايه الحرام. لكن بالوضع ده وبالشكل ده مش ممكن. الشاهد يا شباب، تلاقي الشاب يلتزم، هو يعني انتوا عارفيني صريح لدرجة تزعل شوية. كنت في محل بشتري حاجة، ففي واحدة قلت لهم فلان اسألك سؤال، انا وانا بصلي قلت لها انت بصلي؟ قالت بصلي. طيب تعرفي ربنا؟ قالت طبعا اعرف ربنا. طب يرضي ربنا انك تمشي كده؟ والله العظيم كنت مديها ظهري، خليك عارف. اصلا انت حق كل اللي في ذهنك دلوقتي، لا ما بيكلم واحدة اهو. لا لا لا والله العظيم مديها ظهري، هي ورايا وبتتكلم وانا برد عليها، ها متبرجة بتسأل يصح ان احنا نصلي بالمونيكير؟ انا توضيت وحطيت مونيكير، اصلي بقى؟ طب انت عرفتي ربنا وبتصلي، ازاي تخرجي كده ببنطلون؟ ازاي تخرجي ببنطلون وانت عارفة ربنا؟ اذا كنت تعرفي ربنا وبتصلي يبقى امشيله صح زي ما هو عايز. احنا بنعذر بعض المتبرجات انها ما تعرفش ما تعرفش ربنا، فما بالك بقى لو واحدة جت المسجد بالبنطلون؟ صعبة دي، صعبة صح؟ الشاهد ايه؟ مش ده موضوعنا. انا عايز اقول لما تلتزم يا ابني صفي، لما تلتزم ايه؟ صفي. ومن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر. نمشي واحدة واحدة بالراحة، بس ما نستقرش على كده، نبدأ نصفي، نصفي اعمالنا مع الشيطان، نصفي حساباتنا مع النفس والهوى، نصفي، نبدأ نصفي احوالنا مع الشهوات، نصفي بحيث تبقى حياتنا صافية له تماما. اما هتكدر اصل بعض الشباب تلاقيه بيذنب مثلا تلاقيه بيبص للنساء المتبرجات لسه بيبص يبقى ده بيصفي ولا بيكدر ويجي يقول لك انا حاسس ان في قسوه في قلبي مش عارف ليه هنضحك على بعض مش عارف ليه انت كده عارف ليه لانك لما بتكدر بيكدر عليك العلماء لما بيستدلوا على الاصل ده من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه عارف بيستدلوا بايه بقول الله عز وجل ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله وصلت ولا ترجم اترجم تدفع كم صلى الله عليه وآله وسلم والله بحبكم في الله قال الله عز وجل ان الابرار الناس ثلاث درجات الدرجة الاولى اصحاب الشمال نعوذ بالله منهم ودول اهل النار وان كانوا في النهاية سيدخلون الجنة لكن هيدخلوا النار الاول والابرار دول من اهل الجنة واعلى منهم المقربون يبقى اهل الجنة الذين يدخلونها ابتداء درجتان ابرار وايه ومقربون عشان كده ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وبعد كده قال ومن دونهما جنتان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه فالسابقون السابقون وعدها قال واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين يبقى اصحاب يمين وسابقون او ابرار ومقربون درجتين الجنة درجتين في درجة اولى سوبر لوكس ممتاز فوق وفي درجة عادية ها فلذلك الناس بقى الابرار ان الابرار يشربون من كأس كان ايه مزاجها يعني ممسوجة هيشربوا مية ممسوجة بكفوف كان مزاجها كافور كان مزاجه ممسوجة ريحتها كفوف لكن كافورا عينا يشرب بها عباد الله اما عباد الله اللي هم المقربون السابقون هيشربوا كفور صرف فمن صفى صفي له ومن كدر الابرار هيشربوها مكدرة اما المقربون السابقون يشربوها صرف كنت لسه بقول لعيالي دلوقتي اسأل الله ان يصلح اولادي واولاد المسلمين اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم ربي لنا اولادنا اللهم احفظ اولادنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن كنت لسه بقول لهم دلوقتي ازاي علاج الفتور والله كنت بقول كده وانت اولادي اقول لكم اللي كنت بقوله لهم بالظبط ولا بلاش اصل طبعا اللي بينصح ولاده بيطلع لهم من عين قلبه بقول لهم انتوا مش جهال صحيح مش علماء بس برضه مش جهال عارفين فضل قيام الليل وعارفين فضل صيام النوافل وعارفين فضل الذكر وعارفين فضل تلاوة القرآن وعارفين فضل الصدقة وعارفين وعارفين لكن ما بنعملش ليه كسلانين ليه قلت لهم عارفين السبب ايه اننا لم نتصور الجنة كما ينبغي انا عندي ثلاث بنات متجوزين اسأل الله عز وجل ان يصلحهن ويصلح بنات المسلمين فكانوا موجودين هم كان الكلام ليهم وزوجة ابني فبقول لهم انتوا لو مت دلوقتي تبقي مع السيدة فاطمة بنت النبي في الجنة ها تبقي مع السيدة عائشة حبيبتي النبي في الجنة تبقي مع السيدة خديجة في الجنة لو مت دلوقتي يبقى الجنة بقول لهم كده معلش الجنة لازمتها ايه من غير ما تكوني مع دول صح كده فانا بقول لك بعض الناس في الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب انتوا ناويين تدخلوا الجنة بجد طب احلف اللهم ارزقنا الجنة يا رب بعض الناس في الجنة ينظر الى وجه ربه بكرة وعشية بعض الناس في الجنة بيشوف ربنا مرة بالليل ومرة الصبح وبعض الناس لا يرى الله الا على رأس كل جمعة كل اسبوع مرة انت ناوي على ايه تحب تشوف ربنا مرتين في اليوم ولا مرة كل اسبوع ده انت نفسك ان احنا نيجي درس كل يوم صح؟ ها؟ فما بالك في الجنة؟ لو انت في الجنة ومحروم من انجوء النظر الى وجه الله الكريم، هي دي القضية، ان احنا مش متصورين الجنة كما ينبغي. انك لو مت النهاردة تبقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى مع سيدنا النبي، ما تجاوب يا عم. طيب اعمل لها بقى، يعني انت لو حاطط في دماغك انك تبقى في الفردوس الاعلى من الجنة ما تفطرش ابدا، صح ولا لا؟ ما تفطرش، تفضل شغال على طول. قل لي طب ازاي ما افطرش؟ قلت لهم بقى النقطة التانية، ازاي ما افطرش؟ انك تشكر نعمة الله. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى تشكر نعمة الالتزام، قول الحمد لله. مش قلت لك شفت ناس مقطعة حتة هناك؟ ها؟ انت الحمد لله، انت ترضى ان مراتك تمشي كده؟ ترضى؟ طب الحمد لله انك بتفهم اهو، الحمد لله. انت ترضى دلوقتي ان انت تسيب الصلاة وتروح تثني؟ قول الحمد لله. ما ياما ناس كتير بتعملها. فالحمد لله، لو انت شكرت نعمة الالتزام دي ربنا يزيدك التزام، لو شكرت نعمة الهداية يزيدك هداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا رأيت إيمانك لا يزيد فارجع إلى الشكر يزيد. أشكر. وأنا قلت امبارح في الخطبة إن الشكر يقوم على 5 أركان. 1 الإقرار بالنعمة، 2 الثناء على الله بها، 3 الخضوع لله بالنعمة، 4 حب المنعم، 5 استعمال النعمة في شكر المنعم. احنا محتاجين نشكر نعمة الالتزام، نعمة الهداية، ونصفي عشان ربنا يصفي لك قلبك ويصفي لك عبادتك ويصفي لك حياتك ويصفي لك طريقك اليه. لو انت صفيت لربنا هيصفي لك. من صفى صفي له. يبقى لو شفت حياتك فيها كدر، ابوك مضايقك في البيت عشان التزمت، او امك او زوجتك او في العمل لما التزمت ضايقوك، ده الكدر ده جا منين؟ الكدر ده جا منين؟ منك، منك انت، لانك مش صافي لربنا، مش خالص، انت ملخبط، فعشان كده ربنا لخبط لك حياتك. صافي يصفي لك، صافي يصفي لك. لو انت شفت ان حياتك فيها كدر، واقف في الصلاة وبتسرح، بتقرا القرآن ومش مركز، بتذكر الله وفكرك سارح، ده كدر، كدر في العبادة. صفي وهو يصفي لك، صفي وهو يصفي لك. الكدر ده جاي منك انت، عشان كده العلماء يقولوا من رأس العين يأتي الكدر، من رأس العين ايه يأتي الكدر، يعني الكدر طالع منك، منك انت، من جواك انت السبب في الكدر الحاصل. صفي، صفي ليصفى لك. ده الاصل الاولاني. الاصل الثاني، لا تتجاهل جانبا واحدا من جوانب الدين. الدين ايه هو الدين؟ بعض الناس شاف ان الدين هو الدعوة، فخلى كل همه الدعوة إلى الله، يجمع الناس ويدخلهم المساجد ويقعد يكلمهم ويدعوهم ويهديهم، ونسي كل حاجة في الدين إلا دين. وبعض الناس شاف إن الدين مجرد عبادة، صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن ولهج بالذكر، ففرغ نفسه للعبادة تماما وساب كل الدين. بعض الناس شاف ان الدين هو العلم، فقاعد على العلم ليل ونهار، علم علم علم، ونسي باقي جوانب الدين. بعض الناس فكر ان الدين هو اقامة الدولة، عمال بيحارب عشان يقيم دولة الاسلام، ونسي باقي الدين وفرط في باقي الدين من اجل هذه الجزئية. كل ده مش هو الدين. الدين كل لا يتجسد، كل ده الدين. الدين هو العبادة والعلم والدعوة والعمل للتمكين، الدين كل. زي ما قلت لكم الجملة دي كتير من المرات، الدين لا يؤخذ بالقطاع ولا يؤخذ بالتقسيط ولا يؤخذ بالقطعة. الدين كل. عشان كده اللي منقول يا عم اللي لابسه بنطلون دي كويس يا عم احمد ربنا دي احسن من غيرها. وبعدين خطوة خطوة، النهاردة بنطلون وبكرة جيب وبعده دي تلبس شرب صغير لا لا لا لا مش كده. معلش انا اسف، ما تزعلوش مني ما تزعلوش مني، اصل ده دين مش لعبة. وزاري الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، مش لعبة هي الدين. حين يأتي الامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. يبقى تلتزم النهاردة، النهاردة بطل سجاير مش بالتدرج. كان علبتين يبقوا علبة وبعدين عشرة وبعدين خمسة وبعدين سيجارة وبعدين علبتين. لا، مش النهاردة تبطل مكياج وبعدين تلبس طويل وبعدين تغطي شعرها وتربط رقبتها وبعدين يحجب يطول شوية. لا مفيش، النهاردة تلبس دين يا جماعة، دين. دي مش لعبة، ده دين. القضية مش تهريب. عارف زمان وانا صغير قدكم كده، ما انا كنت صغير قدكم كده زمان برضه، فكرت ان انا العب تنس، فروحت العب تنس، فالراجل قال لي عايز ايه؟ عم عبده المدرب الله يرحمه قال لي عايز ايه؟ قلت له عايز العب تنس. قال لي طب ما تلبس تنس، اللي عايز يلعب تنس يلبس تنس. يعني ايه؟ فانيلا بيضة وشورت ابيض وشراب ابيض وبوت ابيض، بتقولوا عليه الوقت مش عارف، كوتشي ابيض وتجيب مضرب وبرنيطة كاسكتة بيضة لازم. قلت له ما ينفعش التنس الا كده؟ قال لي ما ينفعش الا كده. حاضر، رحت جبت اللبس والبس وشايل المضرب كده بقى وايه. واحد قابلني، والله الكلام ده حصل كده، واحد قابلني قال لي انت بتلعب تنس؟ والله ما كنتش ضربت كورة بمضرب قبليها، بس اول ما شافني كده قال لي ايه انت بتلعب تنس؟ ليه؟ اهو ده الدين، عايز دين لازم البس دين، البس دين، لازم يبقى شكلك شكل دين، لازم تبقى اهل دين. اما ادخل بيتك اقول الراجل ده ملتزم، اما اشوفك كده اقول الراجل ده ملتزم، دين، ده دين. لكن انا شايف الناس النهارده بتلعب بس مش تنس، بيلعبوا بالدين. بقى الدين لعبه، في تهريج النهارده باسم الدين. عشان كده قلت كتير زمان ان اللي عايز يغني يغني بس مش باسم الدين. اصل في ناس النهارده بتغني على الدين، مش كده ولا لا؟ عامل فرقه ودي فرقه ايه؟ اسلاميه. لا، عايز تغني غني بس ايه؟ لا انا بقول ايه، اقول له غني دي ما تغنيش، الغنى حرام بس بعيد عن الدين. اللي عايز يلعب يلعب بعيد عن الدين، لكن في الدين لما تدخل الدين بقى البس دين عشان تبقى من اهل الدين شرط. عشان كده بقول لك القاعده اللي احنا بنقولها النهارده، لا تتجاهل جانبا واحدا من جوانب الدين. الكلام ده انا قلته قبل كده كتير بس اسمعوه مني المره دي كمان لله. تلاقي واحد احيانا متضايق، قرفان، مهموم، زهقان، مخنوق، مالك متضايق، خلاص روح هنا. طب حد مزعلك؟ لا والله. طب محتاج فلوس؟ فلوس كتير بس النفس اللي تصرف. طب مراتك مزعلاك؟ يا ريت كل الناس زي مراتي. طب ولادك زي الفل؟ طب الشغل كله تمام؟ ما متضايق ليه؟ يقول مش عارف مخنوق، تعبان تعبان تعبان والله، تعبان عم الشيخ تعبان. طب تعالى بس نتفاهم، قل لي افتح صدرك قوله والله ما عارف. انا لو عارف اقول لك، بس انا ما فيش سبب واضح للضيقه اللي انا فيها. اللي لك روحي هتطلع، سيبني سيبني دلوقتي بقى. طب تعالى انا هقول لك بقى انت تعبان ليه. هي دي، لو كان ملتزم، واحيانا الملتزم بيقول لي كده، اخ ملتزم يقول لي انا قبل ما التزم كان حالي احسن من كده، كنت بصلي احسن من كده، ما كنتش بحس ربنا بالطريقه دي، ايه اللي جرالي بعد ما التزمت؟ هو السر، خد السر، السر ان في معصيه كبيره انت بتعملها ومصر عليها، اوقعت هذا الهم في داخلك، اسمها بالتعريف الشرعي وحشه. اسمها ايه؟ وحشه. ابن القيم بيتكلم عن الوحشه في كتاب الداء والدواء، يقول ان المعصيه توقع بين العبد وبين الله وحشه، تحصل وحشه بينه وبين ربنا، فان زادت استحكمت تلك الوحشه حتى تقع بينه وبين اقرب الناس اليه. تيجي زوجته تقول له مالك؟ لها ماليش، لو سمحتي ما حدش يقول لي مالك. طيب خلاص انا اسف. يجي ولاده يقربوا منه يقول لهم سيبوني دلوقتي، اصحابه يتصلوا عليه انا مش موجود، مش عايز اقابل حد. وحشة تقع بينه وبين اقرب الناس اليه، فان استحكمت الوحشة تقع بينه وبين نفسه، يكره نفسه. العلماء يقولوا وقد تقتل هذه الوحشة ان زادت، تخنقه بقى يموت، يموت فيها. سر الوحشة معصية، واخطر المعاصي معصية السر، انك انت بتعصي ربنا في السر من غير ما حد يشوفك، لانك ساعتها بتراعي الناس وما بتراعيش ربنا، بتخاف من الناس وما تخافش من ربنا، او في جانب من الدين منهدم في حياتك ما بتقيموش يسبب الوحشة دي. قد يكون هذا الجانب انك هاجر القرآن بالكلية، ما بتمسكش مصحف، لا بتحفظ ولا بتقرأ ولا بتراجع. قد يكون هذا الجانب، وانا بقول ان قراءة القرآن او تلاوة القرآن للتعبد مش فرض، مش فرض، دي سنة مستحبة، لكن هدمها هدم للدين. قد يكون الجانب صلة رحم، قد يكون الجانب بر والدين، قد يكون الجانب اللحية، لان انا شايف اخوة ملتزمين كتير اليومين دول من غير لحية. هي الحكاية مش مهمة يا جماعة ولا مش ولا ايه؟ هو تفكروا انها مش مهمة؟ اللحية فرض، فرض واجب. قال رسول الله اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى بالامر. قل لي والمشاكل يا عم الشيخ احنا مش عايزين، لا لا لا، اللحية فرض. قد يكون الجانب اللي انت هدمه من الدين مثلا الصلاة مش مظبوطة. في بعض الاحيان تعرفوا يا جماعة، اكون جاي درس ونتأخر في الطريق، اصلي المغرب في مكان ولاقي الامام طخ طخ طخ طخ ينقرهم في دقيقة. كنت بصلي انا وواحد صاحبي والامام الله اكبر، سمع الله ورحمة، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما خلصت بقول لصاحبي لحيته؟ انا بقى لحيته. الصلاة دي انا في نفسي ما اقدرش اعدي مغرب كده، ما اقدرش، لازم اعيده تاني. انا ما بقولش ان صلاة الراجل ده باطلة، ما بقولش، بس انا ما صليتش، معلش اصلا عايز ادوق، عايز احس، عايز استطعم، عايز استلذ، عايز اتمتع. ايوه عايز اصلي، لكن طخ طخ طخ طخ سلام عليكم خلاص صلينا. قد يكون هذا الجانب هو المهدوم في حياتك، ان الجامع اللي جنب بيتكم هو صلاتهم كده وانت بتصلي كده، ودي مش صلاة. وتقول لي هنعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقول لك يا اخي من جوامع ربنا كتير، يا رب زد بيوتك في الارض يا رب، اللهم انا نسألك ان تزيد المساجد في مصر، المساجد كتير قوي لا يخلو شارع من مسجد واثنين وثلاث وربنا يزيد. بس لو المسجد ده طيارة، احنا عندنا مسجد بنقول عليه المجري، المجري سريع، اللي عايز مستعجل بقى هو المؤذن بيأذن ويفضل واقف ما بيعوش يقيم الصلاة والإمام طاخ يخبطهم وخلصنا. لا لا لا، أنا عايزك تصلي، ما تصلي بقى. صلى الله عليه وسلم، أقم جوانب الدين تزول الوحش. أذن. الله أكبر الله أكبر. أخطف دقيقتين للأسئلة سريع سريع كده. شاب عقد على فتاة، فما هي حقوق العاقد؟ العاقد ليست له أي حقوق، لأن العاقد لا يحل له جماع الزوجة. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن. ففرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، في فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. فلا يجوز للرجل العاقد جماع الزوجة إلا بشرطين: استئذان الولي والإشهار، إن كل الناس يعرفوا أنه هو دخل. فإذا كان الجماع حرام فمقدماته حرام كاللمسة والضمة والقبلة فلا يجوز. نرجو إعادة ذكر كيفية شكر النعمة. خمسة: أول حاجة الإقرار بالنعمة، الاعتراف بالنعمة، إن دي نعمة ومن الله عز وجل. اثنين: الثناء على الله بها، تقول يا رب انت اديتها لي، لك الحمد والشكر على كذا وكذا، وديتني كذا لك الحمد، الثناء على الله بها. ثلاثة: الخضوع لله بها، ان تزيدك النعمة ذل وخضوع لله عز وجل. اربعة: الحب، تحب ربنا بالنعمة. خمسة: استعمال النعمة في شكر المنعم. هل وضع الزيت على الشعر قبل او بعد الوضوء يمنع الوضوء او يفسد الوضوء؟ لو كان الزيت يمنع وصول الماء الى البشرة او الى الشعر، يعني الشعر ما يبتلش، يبقى لا يصح الوضوء. النقاب فرض ام سنة؟ النقاب فرض. خروج البنت للدروس الخصوصية حرام؟ نعم، لا يجوز. واحد زنى يقول اروح لمكان يقام علي الحد ولا اعمل ايه؟ استر نفسك وتوب والله يتوب عليك، مش واجب عليك انك انت يقام عليك الحد طالما ان بلدنا ما فيهاش حدود. هنعمل ايه طيب؟ بس انا مش عارف انت ضحكتوا على ايه؟ انا مش عارف وفي ايه؟ لا يعني انا اصلا ممكن اكون بقرا الورقه وبجاوب، ممكن اكون قلت حاجه وانا مش منتبه. انا بقول واحد زنى والوقت التزم، فهل يسافر لبلد تقام فيها الحدود يقام عليه الحد؟ بقول لا، لا يلزمه، وانما يجب عليه انه يستر نفسه، ما يقعدش بقى كل شويه يسال 100 شيخ والموضوع في دماغه انا عملت كذا انا عملت كذا. انسى، خذوا دي لله. ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء، ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. يعني انت دلوقتي ربنا صفى لك الطريق، ما تقعدش كل شويه بقى تكدر نفسك خلاص، وانما تكدر لما تلاقي نفسك هتطغى. لا لا، ده انت زاني اتلم كده. لكن وقت الصفاء، عشان كده العلماء يقولوا ايه؟ تأمل العيب معيب. انك انت تفضل تفكر في الذنب وتفاصيله عيب، تأمل العيب معيب ذنب، ذنب اخر. لذلك يجب عليه ستر نفسه. نمرة واحد. اثنين: التوبة الصادقة والله يقبل توبته. هل يجوز لها وهي منتقبة ان تخرج مع امها المتبرجة؟ أم عليها إثم؟ وهل يأثم زوجها وهو ملتحن أن يخرج معها؟ والله بقت ظاهرة شكلها عجيب جدا، أن تجد منتقبة ومشي مع واحدة في غاية التبرج. هذا نوع من أنواع الإقرار بالإثم. والعلماء يقولوا أن قبول السعاية شر من السعاية، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، وليس من أجاز كمن دل. يعني بقول أن التبرج معصية، لكن اقرار المعصية دي اكبر منها. وبعدين ما ينفعش انك تدخل الجنة لوحدك وتسيبي امك تدخل النار، لابد ان تدعيها الى الله عز وجل وباللطف واللين وبالرحمة. هل يجوز ان تخلع المرأة ثوبها عند احد صديقاتها، مع العلم انها ترتدي ثوب يستر العورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها ف فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. عشان برضو ظاهرة تفشت في الالتزام الخمس نجوم. الاخت منتقبة كله ويدخلوا البيت تتفرج على ناس على البحر. لا لا يجوز. اقصى ما تستطيعين فعله خارج بيتك انك تنزلي النقاب فقط يظهر وجهك ويديك وكفيك. اما اكثر من ذلك لا. ما حكم الدبلة او الخاتم الفضة؟ هل هو سنة؟ الدبلة بدعة، الخاتم الفضة سنة. اذا رأيت امرأة تفعل خطأ هل انصحها؟ لو السؤال من اخت تنصحها، لكن لو السؤال من اخ مالكش دعوة. مالكش دعوة، ابعد عن النساء، لا تنصح ولا تأمر ولا تدعو نساء تماما بالمرة نهائي. أسأل الله أن ينجينا من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أخي يقول: واجه مشاكل كثيرة مع والدي في توجيه بعض النصائح إليه كمشاهدة التلفاز، وأنصحه أكثر من مرة حتى يضيق بي وتحصل مشاكل. مين اللي قالك تنصح أبوك؟ لا. أنا بقول وإحنا كده طولنا ولا لسه قدامنا شوية؟ أنا خايف عليكم الحار. أصل في واحد كان بيقول للمأمومين استووا، قالوا له استوينا. فأنتوا استويتوا ولا لسه؟ صلى على الرسول صلى. بعض الناس لما بيلتزم انا مقدر انه بينبهر، وخصوصا الصادق. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. الصدق بينبهر. عارف انا مقدر المرأة او هي الاخت بقى دلوقتي فنانة التزمت، بيقولوا لها: ايه احساسك لما تشوفي فيلم من افلامك القديمة؟ قالت: استشعر كم كنت قذرة. قالت كده: استشعر كم كنت قذرة. خدت بالك ازاي؟ هي دي القضية. ان واحد احيانا الشاب لما يلتزم بيقول: ايه ده؟ ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ فبيبقى عايز يقول. بس احيانا تحس ان الشباب في البيت عايز يبقى ابو ابوه. ده ابوك مهما التزمت، مهما تعلمت، مهما كبرت، برضه هو ابوك. لو كان عاصي، لو كان كافر، برضه ابوك. جزمته على راسك من فوق. ابوك وامك كذلك. يعني الاخت اللي امها متبرجه دي مهما تكن هي امك. حتى لو انت منتخبه وزوجك شيخ وانت بنت تيميه، لكن برضه هي امك. تحترم وتوقر، والاب يحترم ويقبل يده ورجله. اب، الاب اب والام ام. قل لي بعض الشباب يقول: ده امي تزوجت غير ابي وسبتني وانا طفل. برضه امك. دي ما اكرمتنيش، ابي ما انفقش علي. برضه ابوك. على راسك من فوق. يوقر ويحترم ما لم يامر بمعصيه، والام توقر وتحترم ما لم تامر بمعصيه. فلما تيجي تقول لابوك حرام، غلط، لا يجوز، هيقول متطرف. لا، انا قلت في الدرس بتاع الجديه: انا عايزك تنقل مشاعرك، اوصف احاسيسك. ما تقولش التلفزيون حرام، ما تقولش، وانما اقول له: يا سلام، لما بفتح المصحف بحس ان انا طاير في السماء. طب بالله عليك اسمع الايه دي، اسمع كده، اسمع: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عارف، عارف يا ابي لما يبقى بينك وبين ربنا ود حلوه دي، وسيبه وامشي بدون تعليق، امشي ما تنتظرش رد، ادخل غرفتك وقفي على نفسك وسيبه يفكر فيها. وتاني يوم واحدة زيها، وتالت يوم اتنين بقى حديث وآية، ورابع يوم بس لا تقول حلال ولا حرام وتنتهي القضية. طيب خلصنا الوقت من موضوع الأسئلة ونرجع تاني للأصل اللي كنا فيه. لا تترك جانبا واحدا من جوانب الدين. جوانب الدين كثيرة: صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وذكر لله وتلاوة للقرآن وقيام ليل ودعوة إلى الله وطلب علم وإنفاق صدقة في سبيل الله وخدمة مسلمين. جوانب الدين كثيرة، اوعى تسيب جانب ما تكونش ليك فيه باع. كل جوانب الدين اعملها. كتب الإمام أحمد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجم وأعطى الحجام دينارا. الدينار 1000 درهم يا جماعة، والإمام أحمد ما كانش يملك درهم، فكونوا يتصدق بدينار كانت ايه؟ صعبة عليه، بس أرى أن النبي عملها فهو لازم يعملها. فكل ما تسمع أن النبي عمل حاجة اعملها ولو مرة، ولو مرة. أما جوانب الدين العظيمة اللي هي التوحيد، الصلاة، العلم، الخوف من ربنا سبحانه وتعالى والخشية والمعاني القلبية، دي لازم تثبت عليها وتتبناها. إياك أن تترك جانبا واحدا من جوانب الدين. الأصل الثالث: أنجز كل يوم شيئا جديدا. أنجز كل يوم إيه؟ شيئا جديدا. قال رسول الله: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إن الإيمان ليخلق، يخلق يعني يدوب، يتهري، يتقطع، يقدم، يبهت. الإيمان يخلق في جوف أحدكم، في قلبك. إزاي أجدده؟ بالدعاء. أجدده، جدد إيمانك إنك تعمل كل يوم حاجة جديدة، حاجة جديدة. بعض الناس بعد فترة في الالتزام ينام، يقف، ينزل، ليه؟ مفيش جديد. الدين أبدا لا ينتهي، دوما جديد. وزمان كنت اتكلمت عن الجديد في الالتزام، قلت ساعتها ان العلماء بيقولوا ان الاكسجين المخلق حديثا في المعمل اكثر مساعدة على الاشتعال من الاكسجين الموجود في الجو. ما السبب؟ قالوا لانه جديد، عشان كده يقولوا الغربال الجديد. قالوا شد الاكسجين الجديد بيولع شد، ها؟ فعشان كده الالتزام الجديد بيبقى في انطلاقة، في شدة. بعد كده لما يقدم يبهت، ينام. فمحتاجين دايما نعمل ايه؟ نجدد، نجدد، نجدد. ازاي؟ اعمل كل يوم حاجة جديدة. قل لي لا، الدين بيخلص، اجي يوم من الايام وابقى عملت كل حاجة. ابدا ابدا مش هيخلص. كل يوم اعمل حاجة جديدة. ابدأ اعمل حاجة جديدة بس اعملها صح. ابدأ النهاردة كده، اقول انا النهاردة هظبط الخمس صلوات ما فيش سرحان. مش هيحصل، ده تحدي. يانا يا خنزب. مين خنزب ده؟ شيطان الصلاة اسمه خنزب، او خنزب زي ما بيشكلوها. المهم قول يانا يا هو النهاردة تحدي. احنا عايزين ندخل كده بنفسية التحدي. ما هي حاجة من اتنين: يا تصلي صح، يا تصلي صح، فيش حل تالت. لازم كده صليها صح. ادي حاجة جديدة، حاجة جديدة. انا النهاردة لازم اقرأ في كل الخمس صلوات صور جديدة ما قريتهاش قبل كده. اصل الواد ده اوعى تزعل حافظ: والتين والزيتون ألم نشرح وإن أنزلناه. فوائد في صلاة الظهر: الله أكبر، الحمد لله، الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطول سنين، الله أكبر، الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إنا أنزلناه. كل صلاته كده، هم السورتين دول: ألم نشرح، وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هم سورتين معنا عليهم، ده سبب سرحانك. يوم بعده تقول شو بقى؟ النهارده أذكار الصلاة هقولها بقلبي ودموع عيني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حاجة جديدة ها؟ غير سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا جديد، عايز النهاردة تقرأ صفحة جديدة. أنا قلت لكم قبل كده إن أنا سبحان الله العظيم حديث في صحيح مسلم، والله أنا حسيت إن أنا بقرأه لأول مرة، أول مرة في حياتي. قلت لكم عليه حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غزاة يغزون في سبيل الله فيغنمون ويسلمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم من عند الله، فإن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أجرهم عند الله يوم القيامة. الحديث ده لما قريته، إذن في أحاديث أنا معرفهاش، ده أنا جاهل قوي. إيه ده؟ ففي أحاديث أنت عمرك ما سمعتها، وفي آيات من القرآن أما تقرأها تقول يا مش ممكن جديدة. مثلا الآية الجديدة اليومين دول عندي عندي عندي عندي، قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أنا لما قريتها الآية اللي زيها في الرعد بقى مش كده، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. جديدة جديدة، في حاجات بتطق في دماغك كده جديدة، حاجات حلوة جميلة، ها؟ آيات مع إنك أنت قريت المصحف مليون مرة، لكن كل ما تقرأ القرآن هتلاقي جديد، وكل ما تقرأ السنة هتلاقي جديد، وكل ما تحسن صلاتك هتحس بحاجة جديدة. عشان كده بيقول ايه ابن القيم: وكنت اظن ان قد تناهى بي الهوى وبلغ بي غاية ليس لي بعدها مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت اني كنت قبل العب. قال لك انا كنت مفكر ان انا بحبها واموت فيها، لكن لما شفتها عرفت ان انا كنت بلعب. لا ده الحب حاجة تانية. ها كذلك لما تصلي صح هتحس انك كنت قبل كده بتلعب، ولما تقرا قران صح هتحس انك كنت قبل كده بتلعب، ولما تذكر ربنا صح هتحس اللي قبل كده كله كان لعب وتهريج. لما تقوم الليل صح، لما تحج صح، لما تطوف بالكعبه، لما تسجد صح، لما تتصدق صدقه صح. ابن القيم يقول: وسعاده المعطي اعظم من سعاده الاخذ. لا حلاوة ومتعة وجمال ده الدين يا جماعة. اللهم ارزقنا الالتزام بالدين. نقول قاعدة كمان قبل ما نمشي، هي كانت أول واحدة: من صف صفي له ومن كدر كدر عليه. وكانت الثانية: لا تتجاهل جانبا واحدا من جوانب الدين. بالثالثة: أنجز كل يوم شيئا جديدا. النهاردة اقرأ باب جديد في العقيدة، النهاردة اقرأ حديث جديد من السنة، النهاردة ادرس باب جديد من الفقه، النهاردة اقرأ شوية في سيرة النبي ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم، النهاردة اقرأ تفسير آية ما قرأتهاش قبل كده. حاجة جديدة، حاجة جديدة في العلم، وجديدة في العبادة، وجديدة في الطاعة، وجديدة في الإنفاق، وجديدة في الدعوة إلى الله عز وجل. جدد إيمانك، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. قاعدة جديدة: كف عن الشكوى وابدأ العلاج. كتير من الناس ما وراهمش إلا الشكوى، التبرك كتير. وخلي بالك أبو إسماعيل الهروي بيقول: الزهد في الدنيا كف اليدين عنها ضبطا أو طلبا، وكف اللسان عنها مدحا أو ذما، وكف القلب عنها فكرا أو تعلقا. كلام زي الفل. أول ثاني: الزهد في الدنيا كف اليدين عنها ضبطا أو طلبا، وكف اللسان عنها مدحا أو زما، وكف القلب عنها تعلقا أو فكرا. الشاهد اللي مستخرجه إن اللي بيحب الدنيا بيتكلم عنها كتير، صح؟ من أحب شيئا أكثر أكثر ذكره. فعشان كده اللي تلاقيه بيتكلم عن النساء كتير ولو بالذم يبقى مفتون، اللي بتلاقيه بيتكلم عن الفلوس كتير ولو بالذم يبقى مفتون مفتون. فعشان كده اللي بيشتكي كتير مفتون. قال الله الملك سبحان الله العليم. عندي كراسة كده اسمها آيات فاضحة. آيات ايه؟ تفضح. آيات فاضحة منها الآية دي. قال تعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. يقولك معلش أصل أنا مش عايز أروح الدرس الفلاني عشان في نساء هناك وأنا ضعيف. من يا مفتون يا مفتون. تيجي تقول له أخطب الجمعة يقولك لا أصل أنا أخاف من الرياء. مفتون. ما انت هتتكلم وتدي وعاملي فيها شيخ كبير، اشمعنى بقى لما تتحمل مسؤولية تبقى خايف من الرياء؟ اشمعنى بدي؟ ما انت قاعد تفتي حلال حرام حلال حرام وهنا خايف الرياء. اوعى فاكر انا بقول لك اخطب الجمعة. لا لا يا جماعة، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. الإمام مالك كان إذا أعطى موعظة بكى وقال: يحسبون أن عيني تقر بكلامي، كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة ماذا أردت به. انت فاكرين أنا بفرح أن أبدي درس؟ انت فاكرين أنا فرحان أن أنا قاعد؟ الإمام مالك بيقول كده أن أنا واقف على المنبر بخطب جمعة، فاكرين أنا فرحان بكده؟ هو يوم القيامة انتوا هتبقوا قاعدين قدامي يوم القيامة بأنا مني ربنا يقول لي كان قصدك ايه بالكلام ده؟ قول لي انت اتحركت من هناك لحد مصر الجديدة عشان تدي درسي ليه؟ ليه؟ عشان الناس ولا عشاني؟ ولا عشانك؟ اقول له ايه؟ اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. تحسبون ان عيني تقر بكلامي، كيف وانا اعلم ان الله سائلي عنه يوم القيامة ماذا اردت به. الشاهد ان كف عن الشكوى وابدأ العلاج. تجد بعض الناس: يا شيخ انا بشكو من الوسوسة الوسوسة الوسوسة الوسوسة لحد ما يوسوس. يا شيخ انا بشكو من النساء من النساء من النساء. انا بقول للاخوة مصيبتك ان كثير من الناس مشغول بقضية الزواج، فماشي في الشوارع اتجوز دي، لا لا لا دي، لا لا لا دي، زي دي. شيل الموضوع من دماغك ترتاح. احنا قررنا ان انت مش هتتجوز، هتموت كده. عيش حياتك بقى الايمانية صح، ووقت ما تقرر انك تتزوج اتزوج النهاردة تنجو من الفتن. اللهم نجينا من الفتن يا رب على طول. هو ده الحل، هو ده الحل. بعض الناس تكلم: والله فلوس هنعمل ايه بالدنيا؟ يا عم سيبك من الدنيا، الموضوع مش موضوع، هو مفتون بالدنيا. فمن فتن بشيء أكثر الحديث عنه. كف عن الشكوى. فرق بين من يشكو ليعان وبين من يشكو ليتهرب. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سيدنا موسى لما ربنا قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقال ربي الشكوى هيبة إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. اشتكى بس طلب العون فأعين. ربنا قال له وهارون معك نبي. دي بركات بركات إن واحد ربنا يرزقه النبوة يوم يقول يا رب واخويا، ربنا يقول واخوك. عشان كده عايزك لما ربنا يرزقك التزام قول يا رب وابويا، يا رب وامي، يا رب واخويا يا رب واختي يا رب وجاري يا رب. ادعي للناس. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال له نسبق عليهم الاخشبين قال لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله. خرج. يبقى مش همنا ان ربنا يحرق الكفار، وانما همنا ربنا يهديهم. اللهم اهدي الكفار يا رب، اللهم اهدي المسلمين وغير المسلمين، اللهم اهديهم للاسلام يا حي يا قيوم. الشاهد ايها الاخوة، كف عن الشكوى وابدا العلاج. بطل شكاوي. اصلا انا ما بقدرش اقوم الفجر، مش هتقوم طول ما انت بتشتكي. اصلا انا بسرح كتير في الصلاة طول ما بتتكلم فيه. الرسول ما تصلي عليه لما جاءه الموسوس قالوا ان احدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم ان يتكلم به، فقال الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة، اذا وجد احد منكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، وليستعذ بالله، وليتفل عن يساره ثلاثا، ولينتهي. وليه؟ ولينتهي. يبقى العلاج ثلاث حاجات. تقول آمنت بالله ورسله. اثنين، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلاثة، عن يسارك. تتفل عن يسارك ثلاثا. أربعة، يعني إيه لينتهي؟ هس اسكت، ما تسألش، ما تشتكيش، ما تحكيش، ما تقولش، ما تعملش، اسكت، انتهي، اقفل الباب ده خالص. كف عن الشكوى. كثير من الشباب ما وراهش الا الشكوى. ابي بيعمل وبيشوف، امي واختي واخويا والجار والمدير والزميل وفي الصلاه والمسجد والامام بتاعنا والشيخ والشريط ارحم نفسك، ارحم، ما تكسرش الشكوى. لا تكسر الشكوى وانما اثبت. فاتتني حته من سيره النبي ما صلى عليه. ومن عجيب الامر ان النهارده كنت جاي ومحضر لكم درس في سيره الرسول، فطلع رزقكم اللي انتم سمعتوه. كان الدرس في السيره رقم 47، درس رقم 47 في سيره النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن في حته من الدرس بتاع ده بتاع السيرة مناسبة لعنصر من عناصر نختم بها، وهو عنصر لا تهمل جانبا واحدا من جوانب الدين. لا تهمل جانبا واحدا من ايه؟ من جوانب الدين. الرسول ما صلى عليه لما رجع من الطائف وقعد في مكة بدأ يعرض نفسه على القبائل. بس كان الاول قبل الطائف كان لما بيعرض نفسه ما كانش بيعرض نفسه، كان بيعرض الدين، كان يعرض الاسلام على القبائل. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد الطائف كان بيعرض على القبائل الحماية، انهم يحموه. كان بيعرض على القبائل بعد طبعا ما شاف، كان بيعرض على القبائل من رجل يحملني الى قومه فيمنعني. يمنعني يعني ايه؟ يحميني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. كان بيعرض نفسه على القبائل كده، كان يطلب الحماية من القبائل العربية لتبليغ الدعوة. أتى بني عامر بن صعصع، عرض عليهم نفسه، فقام رجل منهم يقال له بيحرة ابن فراس، فقال والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. قال لهم انا لو اخذ الراجل ده احنا ناكل العرب، لا اكلت به العرب. ثم قال له ارايت ان نحن بايعناك على امرك ثم اظهرك الله على من خالفك، ايكون لنا الامر من بعدك؟ قال له احنا معاك بس لما تموت ابقى انا الرئيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الى الله يضعه حيث يشاء. قال له لا، تدخل الدين عبد، ما تشرطش على الملك، تبايعني وتحميني وتعبد ربك عشان الجنة، مش لشيء من الدنيا. عشان كده احنا ما فيش وقت، احنا طولنا، زهقتوا؟ طب صلي على الرسول. اصل السيرة حلوة، وانا كنت بقول دايما ان احنا في السيرة ما مش بنقول قصة، وانما بنخلي النبي ما صلي عليه يعيش معانا حياتنا اليومين دول. دي السيرة الحقيقية بقى، ان الواحد النهارده يلتزم ونفكر انا التزمت بقى يا رب اتعب تاني؟ لا. امال انا ملتزم ليه؟ اسقط تاني؟ لا لا. يلتزم على ان ربنا هيديله ويديله. لا لا لا لا لا, لا, لا. ما تشرطش. لما قال له كده الرسول قال له ان الامر لله يضعه حيث يشاء. عشان كده تلاقي بعض الناس احنا بنروح نزور بعض المستشفيات الله مشي مرضانا ومرضى المسلمين, فبناخد معانا عسل وكتاب حصن المسلم ومصحف للمرضى, الله مشي مرضى المسلمين يا رب, علبة عسل كده نص كيلو ومصحف وكتاب حصن المسلم, يبقى الكتاب والسنة والشفاء. فتبقى زي ندي للمريض, احيانا المريض نرجع بعد اسبوع او اسبوعين او شهر نلاقيه التحت, انا اهو التحيت عشان ربنا يشفيني. لا, عشان ربنا يشفيك. لا معلش انا اسف مش صرت. وشريط الرضا في مزيد تفصيل. الشاهد عرض نفسه صلى الله عليه وآله وسلم على مجلس فيه السكينة والوقار. دخل ابو بكر فقال ممن القوم؟ قالوا من شيبان ابن ثعلبة. فالتفت ابو بكر الى رسول الله مصلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي هؤلاء غرر في قومهم. قال له هم دول بقى الناس ربنا يهديهم إن شاء الله, ربنا يهديهم. فقال أبو بكر كيف المنعة فيكم؟ قالوا علينا الجد والجهد ولكل قوم حد. كلام جميل طويل أبقى أقوله لكم في درس السيرة بعد كده, لكن أنا عايز أوصل للشاهد. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ قال أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقالوا دعوت يا أخا قريش والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال, ولقد أفاك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ولكن, وانا دايما اقول كلمة ولكن بتهدي اللي قبلها, يقول لك اصل فلان ده راجل طيب قوي بس هيهد طيب قوي. دي هي دي ولكن. سيد قايو ولكن انا ارى ان تركنا ديننا واتباعنا اياك على دينك لمجلس واحد جلسته الينا لوهن في الرأي وقلة نظر في العاقبة, وانما تكون الزلة مع العجلة, ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا, ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. لا, الدين ما فيش كده. الدين ما ينفعش انك انت تتردد, ما ينفعش انك تفكر اصلي ولا ما اصليش, ما ينفعش انك تفكر التحي ولا ما التحيش, ما ينفعش انك تفكري البس النقاب ولا ما البس, ما ينفعش. انا طول قرار قرار. عشان كده الجدية في الالتزام نزل كتاب, هتلاقي على ظهر الكتاب خلاصة الكتاب وزبدته. نمرة واحد, الرجل الجاد هو القادر على اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب. ده الرجل الملتزم. قرار انه يبطل سجاير, قرار انه يلتحي, قرار انها تنتقب, قرار انه يحج السنة دي, قرار انه يروح يعمل عمرة الشهر ده, قرار انه يقطع علاقته بالبنت دي, قرار انه ما يروحش النادي ده تاني ادم في فتنة, قرار انه يسيب الشغل الحرام ده. لكن بيقولوا له نرجع وترجع وننظر وتنظر, مش هيرجع, خلصت. فقام رجل منهم وهو المثنى ابن حارثة. المثنى ابن حارثة بعد كده اسلم. خلي بالك بقى الكلام, اللي بيسلم بيبقى ايه؟ باين عليه من الاول, باين عليه. فقال انما نحن نزلنا بين صريان اليمامة والسماوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان الصريان؟ فقال المثنى انهار كسرى ومياه العرب, فاما ما كان من انهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول, احنا مش قد كسرة, واما ما كان من مياه العرب فذنبه مغفور وعذره مقبول. وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى. سنة ابن حريثة بيقول له عارفين دخلت مطعم الصبح نشتري سندوتشات فول، فالولد بيشغل أغاني. قلت له يا ابني اصطبحنا على الصبح، شغل القرآن. قال لنا عبد المأمور. صراحة كأنه خبطني بحاجة في دماغي. قلت له يا ابني انت مش عبد حد، انت عبد الله. مأمور مين؟ محدش هيدافع عنك قدام ربنا. قافل قفل وشغل القرآن، والمأمور ما قالش حاجة. حد سبحان الله العظيم. الشاهد ايه؟ انه بيقول له انما نزلنا على عهد اخذه علينا كسرى الا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، واني لارى ان هذا الامر مما تكرهه الملوك. قال له الدين اللي انت جايبه ده الملوك ما يحبهوش ما يحبهوش. وإن أرى هذا الأمر مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. قال له لو تحب إحنا العرب بس مستعدين، لكن تقول لي كسرى وقيصر لا إحنا مش قدهم. فقال رسول الله، اسمع بقى الكلمتين اللي زي الفل دول بقى كلام النبي، كلام سيدك النبي ما صلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. الله، شفت سيدك النبي بقى ما تصلي عليه. فن الدعوة أول حاجة أثنى عليه، قال له أنت راجل طيب، وإنك تقول الصدق يبقى أنت راجل حقاني. ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، والكلمة دي تعمل شغل في الدعوة. يعني الولد اللي بيقول أنا بوجه أبوي على التلفزيون، مش كده، ده أنا عايزك تدخل على أبيك وتقول له ما شاء الله ما شاء الله، تروح بيس راسه وتبوس إيده وتقول له ونعم الأب، أنت ما شاء الله من أفاضل الناس، الحمد لله إن لي أب زيك. بس يا سلام لو تبطل التلفزيون، تمدحه بما فيه، قول له ما شاء الله ده الناس ما شفتش حد محافظ على صلاة الفجر زيك جزاك الله خيرا، ما شاء الله انت رجل طيب، ما شاء الله انا ما شفتش حد بيكرم اخواته زيك زي ما بتكرم اخواتك، يحبوك ما شاء الله، انا شايف ان انت رجل من اهل الحق، انت بتعطي الاجير حقه ما بتظلمش حد ما شاء الله. تعرف يا أبي أنا بحبك في الله، لأني عمري ما سمعتك بتكذب ولا بتشتم ولا لسانك طلع حاجة وحشة. قول امدحه امدحه بما فيه، وبعد كده ادعوه. لكن غلط غلط غلط غلط اطلع بر، ما ينفعش. عشان كده الرسول ما تصلي عليه، قال له ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، ولكن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. لا تهمل جانبا واحدا من جوانب الدين، لازم تاخذ الدين كله كده تنصر الدين، لكن واخد حتة من الدين ما ينفعش، انت ما تنفعش. انا اسف طولت عليكم، بس احبكم في الله، وانا نفسي تبقى طلعت النهاردة من الدرس ده بحاجة، حاجة مفيدة، اقصد حاجة يعني عمل. انتوا ناويين تعملوا الا لدي ايه الشيء الجديد اللي انت ناوي تعمله؟ قرر قرر ان هتعمل ايه النهاردة، هتعمل ايه بكرة، ايه استفيد استفيد حاجة. وعشان كده اقول لك اصل كمان في دقيقة ان شاء الله او مش اكتر، التزامك بالخلق يثقلك ولا ينفعك، فكن مع الله فردا فإنك ستأتيه فردا. ما تقولش لما الشيخ يقول، لما ننظم قيام ليل، لما نرتب فطار جماعي، لما ربنا يهدي أبي وأمي وزوجتي، لما التحي، لما سيبك من الناس وأقبل على الله وحدك تصل. اللهم بلغنا رضاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأقم الصلاة. قام بالتسجيل والمونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب. قام بعمل المقدمة لهذا العمل مهندس الصوت ضياء عبد الله، مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع.